قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل أورد فيه أحكام زكاة السائمة من البقر وما في معنى البقر كالجواميس وغيرها، فإنها داخلة في جنس البقر. فقال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. قوله ويجب في 30، دليل ذلك ما ثبت عند أهل السنن من حديث معاذ أنه رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وقول المصنف في 30، 30 هنا على العد على سبيل التحديد لحديث معاذ المتقدم. وقوله من البقر، البقر هنا يقول إنها اسم جنس فتشمل الذكر والأنثى، فكل من كان مالكا لبقر سواء كان من الإناث أو من الذكور وهي الثيران فإنه سمى بقرة، أو ما في حكمها وما في معناها مما يطلق عليه العرب بقرا كالجواميس فإنها تأخذ الحكم. وقوله تبيع أو تبيعة، المراد بالتبيع والتبيعة هو من كان قد أتم سنة ودخل في الثانية. وعندنا هنا مسألة في التخير، نقول إن التخير بينهما تخير تشهي، بمعنى أن مخرج الزكاة مخير بين أي الأمرين. وسبق معنا أكثر من مرة أن التخير في الشرع نوعان: تخير تشهي وتخير مصلحة. فهذا التخير من تخير التشهي، فهو مخير بين أيهما شاء. قال: وفي 40 مسنة، والمراد بالمسنة من أتمت سنتين ودخلت في الثانية. قال: وفي 60 تبيعين. طبعا قوله مسنة فلا يجزئ المسن وهو من له سنتان، بل لا بد أن تكون مسنة أنثى لظاهر الحديث. قال: وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وهذا لحديث معاذ المتقدم، وفيه أن في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وبناء على ذلك فإنه إذا بلغ 120 فإن الفرضين يتفقان، فيكون مخيرا بين 4 أتبعة أو 3 مسنات. نعم. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. نعم. بدأ يتكلم المصنف على أنه الأصل في زكاة الأنعام، بهيمة الأنعام، أنه لا يخرج فيها إلا الذكور، ولا يجوز أنه لا يخرج فيها إلا الإناث، ولا يجوز إخراج الذكور مطلقا إلا بما ورد به النص، وسيورده المصنف بعد قليل. قالوا: لأن الإناث صفة كمال في الحيوان، وبناء عليه فلا يجوز ولا يجزئ غيرها. فقال: ويجزئ الذكر هنا أي في البقر حيث وجب التبيع، فإذا وجب التبيع جاز، حيث وجبت التبيعة فيجوز إخراج التبيع، دون إذا وجبت المسنة، فإن المسنة لا يجزئ غيرها مكانها. والسبب عند أهل العلم أن التبيعة يجزئ عن التبيعة، قالوا: لأن البقرة إذا ولد، أو الثور الصغير إذا ولد، فإن لحمه يكون أكثر. هذا موجود عندنا، إذا ذهبت لهم يقول لك، يعطيك البتلو يسمونه، أو كذا، شو يسمى؟ الحسيل بالحاء، الحسيل، إيه والله أظنها كذا. فالمقصود أنهم يقولون إن الصغير يكون أكثر لحما، فلذلك جودة لحمه ساوى الإناث. الحالة الثانية قال: وابن لبون مكان بنت مخاض. هذا في زكاة الإبل المتقدمة، وهو أول الدرجات، حيث وجبت بنت المخاض فإنه يجوز إخراج ابن اللبون الذي يكون أعلى منها بسنة، فيكون له سنتان ودخل في الثالثة. طيب، إخراج ابن اللبون مكان بنت المخاض، يقولون لابد أن ننتبه لأمرين: أنه لا يجزئ مطلقا، وإنما يجزئ عند فاقدي بنت المخاض ولا بد أن تكون مفقودة. إذن فالتخير بين ابن فالحالة الثانية يكون هنا عند العجز، فلا ينتقل ابن اللبون إلا عند العجز. الأمر الثالث أن قوله ابن لبون ليس على سبيل الحصر، بل يجوز حتى ولو كان أعلى منك أن يكون حقا أو يكون جذعا. الحالة الثالثة قال وإذا كان النصاب كله ذكورا، يعني كان المال الذي يملكه من الإبل أو من البقر أو من الغنم كله ذكور، فإنه حينئذ يجوز له أن يخرج ذكرا، لأن الزكاة واجبة في عين المال. يستثنى من ذلك صورة واحدة، قالوا إذا كان المرء يملك نصابا كاملا من التيوس فإنه لا يخرج التيس، لأن التيس يقول لا يصدق عليه أنه شاه، ولا يكون ممدوحا عندهم إلا في حالة واحدة، إذا كان التيس يعني ضروبا أن يضرب الفحل، إلا يعني أن يكون فحل ضراب فإنه حينئذ يجوز. قال رحمه الله فصل ويجب في 40 من الغنم شات. قوله ويجب في 40 من الغنم شات لحديث أبي هريرة في صحيح البخاري في صدقة الغنم في كل 40 شاه، والمراد بالشاه الأنثى دون الذكر، وتشمل نوعين، إما أن تكون من الضأن أو تكون من المعز. فإن كانت من الضأن فلا بد أن يكون عمرها 6 أشهر فأكثر، وأما إن كان من المعز فإنه لا بد أن يكون قد أن تكون قد بلغت سنة كاملة. والتقدير بالسنة هنا على سبيل التقريب، فلو نقص قليلا فإنه لا يضر، الشيء اليسير كاليوم ونحوه لا يضر. والناس دائما يعرفون السن في الأضاحي، فبعض الناس قد تكون يعني يعرف الشياه التي عنده ويقول هذه ولدت في اليوم 11 مثلا من السنة الماضية، فيعرف ميلادها بالضبط، فنقول إن اليوم واليومين وأكثر ربما قد يعفى عنه في السن. ثم قال نعم تفضل. وفي 121 شاتان. قال وفي 121 أي من الغنم شاتان، أما ما دون ذلك فإنه لا تجب فيه إلا شاة واحدة. وفي 201 ثلاث شياه. نعم واضح. ثم في كل 100 شاة. نعم كل هذا ورد بالنص في حديث أبي بكر الصديق في صحيح البخاري، و يعني المصنف أتى به بلفظه. قبل أن ننتقل لمسألة الخلطة، لأن الخلطة متعلقة بالجميع، أريد أن أبين مسألة، كيف يستطيع المرء الذي يملك أنعاما أن يعرف هل هذه الأنعام تخرج زكاتها زكاة سائمة الأنعام أم تخرج زكاتها من عروض التجارة؟ نقول ننظر لذلك بأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول سبب ملك هذه الأنعام، فإن كان ملكها بسبب تجارة فلها حكم، وإن كان ملكها بغير التجارة فلها حكم آخر. بغير التجارة كأن تكون ولدت عنده، أو أن يكون قد وهبت له أو نحو ذلك، إذن الحكم مختلف بين الثنتين. نبدأ بالأول، إذا كان ملك السائمة لأجل التجارة بفعل التجارة، كأن يكون قد عاوض عليها، اشتراها، صالح عليها لأن الصلح بيع، فنقول هنا إذا اشتراها فننظر ما نيتك وقت الشراء. فإن قال كان نيتي وقت الشراء الدر منها أو اللبن، فنقول حينئذ لا زكاة فيها زكاة عروض التجارة، وإنما الزكاة فيها زكاة سائمة الأنعام، فإن كانت سائمة ففيها الزكاة وإلا فلا. حتى وإن قلت إني أريد أن أبيع نتاجها فهذه لا تزكى، حتى لو قلت إني أريد اللبن وسوف أبيعها بعد مدة لأنك قاصد اللبن منها، أو قاصد الصوف، يعني بعض أنواع الشياه تقصد لأجل صوفها دخل مبلغ أغلى أحيانا، فحينئذ نقول لا زكاة فيها زكاة عروض التجارة. أو قال الرجل أريد أن أذبحها، كذلك الأكل نفس الشيء، وإنما تزكى زكاة السائمة. الحالة الثانية طبعا في مقابل الصورة الثانية، ليس الحالة الثانية، نعم الصورة الثانية أن يكون اشتراها ليبيعها، يشتري يقول أنا بشتريها بعد يومين ثلاثة أو أنتظر لين العيد الأضحى وأبيع، نقول هذه تجب عليها زكاة عروض التجارة. الصورة الأولى زكاة السائمة، والثانية زكاة عروض التجارة. الحالة الثانية إذا دخلت في ملكه بغير التجارة، يعني بغير فعل التجارة، كأن تكون نتجت عنده أو وهبت له أو ورثها، فنقول إنما الزكاة فيها زكاة السائمة إلا إذا عرضها للبيع، فحينئذ يبدأ الحول فيها، يبدأ الحول ما لم يكن طبعا له حول أصلي. وبناء على ذلك فالشخص إذا كان عنده غنم وجعل الأبناء للبيع فلا زكاة في الأبناء زكاة التجارة إلا أن يعرضها ويسومها، فحينئذ لابد من العرض والسوم، وسأفصل كيفية العرض والسوم إن شاء الله في باب عروض التجارة. نعم، آخر جملة. قال رحمه الله: والخلطة تصيغ المالين كالواحد. نعم، الخلطة هو اختلاط المالين حتى يكون كالمال الواحد، هذا تعريف، وهو في نفس الوقت حكم، فالخلطة هي بمثابة الشركة. والخلطة يقول العلماء إنها نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان هو أن يملك شخصان فأكثر من الأنعام لكل واحد منهما نسبة مشاعة من غير تعيين لها، من غير تعيين، ما يعينون، فلفلان النصف ولفلان الربع ولفلان الربع الثاني، لكنها غير معينة، وهذه تسمى خلطة الأعيان، وهذه لا شك أنها تصير المالين مالا واحدا. النوع الثاني من الخلطة خلطة الأوصاف، فيكون المال معينا يعرف ملك كل واحد بعينه، لكنها مشتركة في بعض الأوصاف. وما هي الأوصاف؟ قالوا هي سبعة تقريبا أو ثمانية. أول وصف يلزم أن تشترك فيه، قالوا أن تشترك في المراح، وهو المكان الذي تبيت فيه، فلا يفصل بينهما، فإنها فصلت في مراحها فإنها تكون لا تكون خلطة، بل يجب في كل مال زكاته على انفراد. الأمر الثاني أنها لابد أن تكون مختلطة في المسرح، أي في المكان الذي تجتمع فيه. والثالثة أنها تكون مختلطة في المشرب، وهو مكان الشرب وليس المراد به وقته. والأمر الرابع أن تكون مختلطة في المحلب، وهو موضع الحلب وليس الإناء، وإنما الموضع الذي تحلب فيه. والأمر الخامس أن تكون مختلطة في الفحل الذي يقوم بالضراب، بمعنى أن لا يخص بعضها بفحل، أو يخص أحد، بمعنى أن لا يخص أحد المالين بفحل، لكن قد يكون للمال أكثر من فحل، وقد يعني مثلا اثنان مختلطان وعندهم أكثر من فحل، لكن لم يخص أحد المالين بفحل، فحينئذ نقول إنها في معنى المختلط. لكن لو قال هذا الفحل خاص ب يعني حلالي دون حلالك، فحينئذ لا يكون خلطة. الأمر الأخير أو قبل الأخير اللي هو المرعى، فلا بد أن تكون مختلطة في محل الرعي ووقته معا، ليس المحل فقط. والأمر الأخير لا بد أن تكون مختلطة في الراعي، والتحقيق أن الراعي لا يلزم الاتفاق لا يلزم الاتحاد فيه إلا أن يكون جنسهما واحدا. الجملة الأخيرة في قول المسلف الخلطة، عرفنا ما هي الخلطة وشروطها. قال تصير المالين، قوله المالين هذا خرج مخرج الغالب، فقد يكونان أكثر من مالين، بل يكون ثلاثة وأربعة وعشرة. قال كالواحد أي كالمال الواحد، فيكون للخلطة تأثير في الزكاة إيجابا وسقوطا. إيجابا بأن يكون كل مال على انفراد لا يبلغ النصاب، فإذا خلط كان نصابا، وإسقاطا يعني إذا جمع كان نصابهما أقل في الزكاة مما لو كان كل واحد منهم منفصل. دليل ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. نعم، ذكر المصنف هنا باب زكاة الحبوب والثمار، وبعض الفقهاء يعبر عن هذا الباب بباب الخارج من الأرض، ليدخل فيه زكاة المعادن وما يلحق به كالركاز، ولكن المصنف عبر بباب زكاة الحبوب والثمار لبيان أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار دون ما عداه، وأن ما عداها ملحق به كالعسل والمعادن وغيرها ملحقة به إلحاقا. وتقدم معنا أن هذا الباب لا يشترط فيه حولان الحول، بل يكون في وقت يعني وجوبه يكون الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. نعم، قوله تجب لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، والذي تجب فيه ذكر المصنف هنا أنها في الحبوب والثمار. والقاعدة عندنا، قاعدة المذهب، أنها تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر فإنها تجب فيه الزكاة. والدليل على أنها خاصة بالمكيلات قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق وحدة كيل. قول المصنف تجب في الحبوب كلها أي جميع ما يسمى حبا، سواء كان هذا الحب قوتا أو غير قوت كما عبر المصنف، وسواء كان يؤكل أو لا يؤكل، وسواء كان الانتفاع به كثيرا أو قليلا. مثال ذلك نقول أولا القوت، الحبوب التي تقات كثيرة جدا كالبر والشعير والرز والدخن والعدس وغير ذلك، وكل يسمونها القطنيات، القطنيات كالحمص والباقلاء أيضا، والعدس يدخلونه في القطنيات، وبعض الإخوان ينطقها لما يقرأ في الكتب يقول القطنيات، لا هي القطنيات بكسر القاف. ما ليس بقوت يعني أنه لا يقتات، أحيانا لا يؤكل مثل الأشنان الذي يزرع، فمن زرع أشنانا، الأشنان غالبا يستخدم لتنظيف الثياب. أيضا قد لا يقتات ولكنه يستخدم للعلاج فقط، ممثل ذلك قالوا باليانسون ففيه الزكاة كذلك. أيضا قالوا لو كان لا يستخدم للأكل وإنما يستخدم للزرع كالبذري، وذلك عندهم قاعدة أن جميع هم يسمونها البزر، ونحن في لهجتنا نسميه البذر، جميع البزر فيه الزكاة، بزر البصل، بزر أي شيء فيه بزر فإنه ففيه الزكاة لأنه داخل فيه. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. قال وفي كل ثمر يكال ويدخر، مرة معنا الحديث، القاعدة أن العبرة بالكيل فقط وما لا يكال فلا، لعموم حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قول المصنف يكال معناه أنه يكال جنسه، وإن كان تغير العرف، نحن الآن في زماننا الآن أغلب الثمار لا تكال وإنما تباع وزنا، بدليل التمر وهو أشهرها، التمر الآن يبيعونه بالوزن بالكيلو، وقل من يبيعه الآن بالكيل، والفرق بين الكيل والوزن أن الكيل وحدة حجم يماثل في وقتنا الآن ما يسمى باللتر أو بالمكعب، وبينما الوزن وحدة حجم، وحدة وزن اللي هو الكيلوات، فهذه بالمساحة والثانية بالوزن، فيختلف الفرق بينهما. إذن فقول المصنف يكال أي جنسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة، فما كان يكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان عند أهل الحجاز فهو مكيل أو يشبهه فيقاس عليه. فإن كان غير ليس له وجود في ذلك الوقت فإننا نقول بحسب العرف، نرجع للعرف في كونه مكيلا أو غير مكيل. إذن هذا ضابط الكيل. قوله ويدخر، معنى الادخار أي جعله في البيادر، وزاد بعض فقهائنا وهو الشيخ عثمان بن قايد قيدا قال ويدخر للحاجة، وهذا القيد في محله، فالإنسان قد يدخر الشيء للتجارة وقد يدخره للحاجة، فهذا القيد متجه، كلام الشيخ عثمان متجه بأنه يكون الادخار للحاجة. طبعا مثل المصنف بمثالين، قال كالتمر والزبيب فإنهما يعني فيهما الزكاة، وكثير من الأشياء التي تكون من الثمار مما يكال، اللوز مثلا يقولون كذلك. نبدأ أولا في نقلب هذه القاعدة وهي ما لا تجب فيه الزكاة. ما هي الأشياء التي لا تجب فيها الزكاة من ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار؟ نقول أولا القاعدة الكلية أن كل ما ليس حبا وليس مكيلا مدخرا فإنه لا زكاة فيه، هذه قاعدتها. تطبيقها قالوا أولا كل ما كان من باب الفواكه فلا زكاة في الفواكه. ثانيا قالوا كل ما كان من باب الخضروات، الفواكه جاء عن عمر في الموطأ، كل ما كان من الخضروات، الخضروات مثل الخيار والجزر والبطيخ، كل هذا يعدونه من الخضروات فلا زكاة فيه. وقد روى الدارقطني أيضا عن علي أنه قال ليس في الخضروات صدقة، وعن عمر جاء في الفاكهة. الأمر الثالث قالوا كل ما كان نبته ورقا، التي نسميها الآن حنا في وقتنا المعاصر بالورقيات، كالنعناع، الجرجير، البقدونس وغيرها من الخس، كل هذه لا زكاة فيها، بخلاف الشجر الذي يكون ورقه مقصودا ففيه الزكاة لأنه في معنى الثمرة. مثل قالوا ورق العنب إذا كان مقصودا، أو ورق السدر مع أنه غير مأكول لكن فيه الزكاة عندهم إذا كان الشخص هو الذي يزرعها ولا يلتقطها مباحة. أيضا مما قالوا لا زكاة فيه على المشهور الزيتون. المذهب فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، والمعتمد عند المتأخرين أن الزيتون لا زكاة فيه، مع أنه ربما يعني يدخر لكنهم يقولون أصله لا يكال، أصله باعتبار الأصل. أيضا عندهم مما يعني لا زكاة فيه قالوا طلع فحال النخل. النخل يحمل تمرا ويحمل طلعا اللي هو الطلع الذكر منها الفحال، فحينئذ يقول هذا لا زكاة فيه. الأمر الذي بعده الرابع والخامس يقولون كل ما كان الانتفاع بجذره أو بجذره كالبصل والفجل ونحوها فهذا تحتهم. الأمر الأخير قالوا أيضا كل ما كان الانتفاع بورده لا بثمرته كالريحان وغيره فيقول حينئذ لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. نعم، بدأ المصنف بالشرط الأول لما تجب فيه الزكاة فقال ويعتبر، وهو الشرط الأول، بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. طبعا بلوغ النصاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا نص، هذا واحد. الأمر الثاني هذه الخمسة الأوسق جاء النقل بأن كل وسق منها يعادل 60 صاعا، ومر معنا في أول باب الطهارة أن الصاع يعادل 5 أرطل وثلث، فإذا ضربت 300 صاع بخمسة وثلث يكون المجموع كما ذكر المصنف 1600 رطل. قول المصنف رطل، الرطل هو في الأصل وحدة كيل ثم نقلت بعد ذلك الوزن للضبط، ولذلك فإنهم لما تكلموا عن ضابط الصاع والوسق وتقديره بالرطل قالوا والرطل أصبح وزنا، اعترض بعض العلماء مثل ابن القصار على ابن أبي زيد القيرواني وهو من أول من ضبط هذا، فقال كيف تنقل الكيل للوزن؟ نقول جعلناه العبرة بالوزن من باب ضبط المسألة فقط كما أجيب عن ابن أبي زيد ومشى عليه العلماء. الأمر الثاني في قوله العراقي، تقدم لماذا اختار العلماء العراقي؟ لأن العراقي هو الذي كان يتعامل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المصنف أحيانا يذكر الدمشقي لأنه دمشقي، والبهوتي وابن النجار يذكرون المصري لأنهم مصريين، والبعليين يذكرون البعلي وهكذا، لكن العراقي المقصود به الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقدر بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن ننتقل هنا في عندنا في قضية بلوغ النصاب عندنا عدد من المسائل. أول مسألة، هذه 1600 رطل كم تعادل؟ مر معنا قبل قليل أنها تعادل 300 صاع. الصاع عرفنا قدره من حيث الحجم هناك باللترات، من حيث الوزن تقريبا الصاع يعادل 3 كيلوات، ونحن نقلناه للكيلو للوزن لأجل أن يضبط وتعامل الناس لأجل الوزن. طيب، إذن كل من كان عنده ثمرة أو حب مجموعه يصل إلى 900 كيلو فإن فيه الزكاة، تجب عليه الزكاة، فالزكاة واجبة على كل من كان يملك ذلك. وبسؤال أهل الخبرة في الغالب أن من عنده 4 نخلات وربما 3 نخلات فإنها تزن هذا الوزن وبالراحة، بل بعض أنواع النخل يقول نخلة الواحدة ربما تصل لهذه المرحلة، ربما لكن نادر جداً. لكن في الغالب أن 900 كيلو أربع يعني بسهولة تصل إلى هذا يعني هذا القدر. ولذلك يعني يجب الواحد أن ينتبه أن هذا النخل فيه الزكاة. لا يظن أنني سآكله جميعا، حتى لو أكلته جميعا يجب عليك أن تخرج زكاته، حتى لو أهديته يجب أن تخرج الزكاة، لأن الإهداء لا يسقط الزكاة، بل حتى لو تصدقت لا يجزئك، بل لا بد أن تنوي الزكاة. ولذلك يجب على الشخص أن يحتاط في هذا الأمر. طيب، المسألة الثانية، كيف تستطيع أن تضبط النصاب؟ نقول إن النصاب يعرف في الأصل اللي هو التقدير بـ 1600 رطل اللي هي 300 صاع، تعرف بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، في أحيان أخرى يقاس بغير ذلك. الحالة الأولى إذا قدر بالخرص، أحيانا يخرص ثم تخرج الزكاة خرصا، نقول يجوز ذلك، مثل الساعي، وهذا يقولون بعضهم يقول إنه خاص بالساعي. فالخارس إذا خرص يقدر كم الموجود، ينقص منه الربع لاحتمال أن يجف بعد ذلك، يقدر وهو على رأس النخلة فيقدر أنه كذا صاع، ثم ينقص الربع لأن التمر إذا جف نقص ربعه. هذا للخارص، سواء قلت الخارص عام لكل أحد أو أنه للعامل. المسألة الثانية أنهم يقولون إذا كان المرء سيخرجه رطبا وقدره رطبا، يعني قبل الجفاف، قبل أن يجف، بأن كان الشخص يأكله أو أنه سوف يهديه أو يبيعه، فحينئذ نقول إذا كاله بعد قطفه فإنه ينقص عشره. الأمر الثالث، قالوا بالنسبة للعدس والرز، لأن العدس والرز يباع مع قشرة في الزمان الأول، فإن نصابه يصبح 10 أوسق. قالوا لأن قشره بمثابة نصف يأخذ نصف الكيل، فيكون حينئذ 10 أوسق. طبعا هذا الكلام كله مبني على أنهم في الزمان الأول يعتمدون الكيل، والآن أغلب المقاييس مبنية على الوزن. نعم. قال رحمه الله: وتضم ثمرة العامل واحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. قال: وتضم ثمرة العامل واحد إذا كانت من جنس واحد، سواء كانت أنواعها مختلفة أو أوقاتها مختلفة، لا ننظر للوقت ولا للنوع، وإنما ننظر للجنس. أنواعها مختلفة، كأن يكون تمر من نوع ثم ينقل لتمر نوع آخر، أو بر من نوع ونوع آخر، هذا أنواعها مختلفة. أوقاتها مختلفة، هناك بعض النخل، وينقلون أن يعني بعض المناطق جنوب المدينة تحمل في السنة مرتين، في أول الصيف وفي آخر الصيف، فمالك هذا النخل يجمع ثمر الشجرة في أولها وفي آخرها. إذن تضم ثمرة العام الواحد إذا اتحد الجنس، أولا سواء اختلف النوع أو اتفق لا فرق، ثانيا سواء اتفق الوقت وقت الطلوع أو اختلف، ثالثا سواء اتفق البلد أو اختلف. كيف؟ رجل عنده مزرعة في المدينة ومزرعة في الرياض، نقول يجمع نتاج الرياض مع نتاج المدينة ويكون مجموعه نصابا. متى يكون هذا؟ الرجل أحيانا قد يكون عنده في بيته نخلة وفي بيت له في المدينة نخلة أو نخلتان، فهذا دائما لمن عنده شيء يسير، مجموع النخلات يكون يصل إلى النصاب. طيب، إذن قال: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، إذ طبعا بالقيود اللي ذكرناها قبل قليل، لا جنس إلى آخر، يعني ليس من جنسين مختلفين، فلا يجمع مثلا البر مع التمر مثلا أو البر مع الحنطة، فإنها لا تضم، لكن الأنواع هي التي تضم. نعم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. نعم، هذا هو الشرط الثاني. قال: يجب أن يكون النصاب مملوكا له، أي لمن وجبت عليه الزكاة، فقدم معنا أنه الحر المسلم وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة ذكر الفقهاء أنه في الحب عند اشتداده، وفي الثمر عند بدو صلاحه، هذا هو وقت الوجوب. وأما وقت الاستقرار فسيأتي أنه إن شاء الله عندما يجعل في البيدر أو الجرين، ويجب أن نفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه. نعم. بدأ يتكلم مصنف في صور وقت الوجوب وهو وقت اشتداد الحب أو بدو الصلاح لا تكون في ملكه ثم يملكها بعد ذلك. إذن الصور التي سيريدها المصنف كلها صور في وقت الوجوب ليست في ملكه ثم ملكها بعد الوجوب. ضرب مثالا، قال ما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي يلتقط من الأرض، أو يأخذه بحصاده يعني أجرة مقابل حصاده. وفي باب أولى لو أنه اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح فلا زكاة عليه، وإنما تكون الزكاة على البائع، أو ورثها بعد بدو الصلاح كذلك. قال ولا فيما يجتنيه من المباح، يعني يلتقطه من المباحات كالبطم، يقول إن هذا البطم يعني حب أخضر كالفستق ولا أعرفه، والزعبل ويقول إن هذا نوع من الشعير يسمون شعير الجبل أيضا لا نعرفه معروف عند أهل الشام، وبزر قطونة أو قطونة ويقول إن هذا نبات عشبي هذا معروف يعني عند بعض العطارين. لو أردنا أن نمثل بأمثلة عندنا نقول لا زكاة مثلا في الفقع، لأن الفقع هذا ثمرة تخرج من الأرض كاملة، وإن كان نقول لا زكاة فيها لأن الاستفادة من جذرها، هو من جذرها لا زكاة فيها أصلا. ماذا عندنا؟ ما عندنا حب، أغلب الذي عندنا هو نباتات التي تخرج في الربيع أغلبها نباتات، لا يوجد هناك حب أو ثمرة، ربما بعض الثمار يعني مثل حنظل هذا ربما، أو بعض الأشياء الثمار تكون في الصحراء التي تنبت. نعم. قال ولو نبت في أرضه، أي ولو كان هذا المباح نبت في أرضه، لأنه لا يملكه، لأن هذا المباح لا يملكه إلا بالأخذ، والأخذ كان بعد الوجوب فلا وجوب عليه. طبعا هنا عندنا قاعدة أنهم يقولون العبرة أن يكون وقت الوجوب في ملكه، ولا يلزم أن يكون الزرع بفعله، العبرة بالملك دون الفعل، فعل الزرع. كيف ذلك؟ يقول عندنا صور، الصورة الأولى لو كان أصل الزرع مباحا مثل الأشياء السابقة هذه التي ذكرناها قبل قليل، فهذه أصلا لا تملك حتى لو كانت في أرضه إلا بحيازته لها، وذلك من عنده مثلا شيء من المباحات كالحشيش أو الحشيش الذي تأكله الدواب، أو كان مثلا من الفقع لا يملكه لكونه في أرضه، لكن هو مختص به هو أولى من غيره، فلو دخل آخر وأخذه ملكه بحيازته، فالذي يملكه الذي يلتقطه. النوع الثاني إذا كان لا ليس من المباحات، وإنما الزرع نبت منه لكن بغير فعل، كأن يكون سقط، أو أن الحب في ملكه ونتج من حبه الذي يملكه لو لم يفعله، فنقول هو يكون في ملكه لأن أصل الملك راجع له. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يجب عشر ما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما. نعم. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن مقدار ما يخرج، فقال يجب عشر ما سقي بلا مؤنة. المراد بالمؤنة هي الكلفة، مثال صور الكلفة قالوا أن يكون قد حفر بئرا، أو أن نزع الماء من البئر، أو أن ينزع الماء من عين هو الذي ينزع الماء من العين، أو أنه يأتي بالماء من مكان بعيد عن طريق المواصير ونحوها، فكل هذا يسمى مؤنة. يقابلهم بلا مؤنة كل ما كان السقي فيه من المطر أو من العيون. قالوا وهذه العيون والأنهار إن كان قد حفر لها مجرى فإن حفره هذا مرة واحدة فيعتبر بلا مؤنة، ملحق بما هو ليس بمؤنة، مثل عيون الأحساء مصلحة الري وضعت هذه الممرات التي تصل إلى المزارع، يأتيهم من مكان بعيد، حتى وإن كان هم الذين فعلوها نقول يعتبر بلا مؤنة، لأنه يصل إلى مزارعهم، هم مؤنتهم أن يفتحوا الباب وأن يغلقوا فقط. وهكذا إذن كل ما سقي بلا مؤنة فإنه يجب فيه العشر، ولذلك يسمى عشريا. قال ونصفه معها، أي ونصف العشر إذا كان يسقيها بمؤنة. وقد ثبت عند البخاري من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر. وجاء أيضا بنحوه في مسلم من حديث جابر. قال وثلاثة أرباعه بهما، أي إذا كان نصف السنة، أو الذي نقول نصف السنة وإنما نصف السقي بمؤنة ونصفه بلا مؤنة. قال فإن تفاوتا، يعني كان أحدهما أكثر من الثاني، إما السقي أو المؤنة، فبأكثرهما نفعا، لأن عندنا قاعدة أن الأكثر يأخذ حكم الكل. دائما نقول لكم عندنا أربع قواعد، وهذه القواعد يختلف تنزيلها، أحيانا لا عبرة بالنادر، فالنادر لا يأخذ حكما أصليا، فيكون حكمه تارة حكم جنسه وتارة حكم نفسه. وأحيانا نقول الأكثر يأخذ حكم الكل، والمراد بالأكثر أكثر من النصف. وأحيانا نقول الكثير يأخذ حكم الكل وهو الثلث فما زاد. وأحيانا نقول، وهذه أحمد قال قد، يعني أنها في أحيان قليلة. وأحيانا نقول القليل يأخذ حكم الكل، وهذا نادر جدا. طيب، لكن الأغلب أن الأكثر يأخذ حكم الكل. قال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. طيب، الأكثر نفعا، العبرة بالنفع للزرع وليس العبرة بالزمن، لأن الأكثر نفعا للزرع بأن يكون من حيث النمو، فإن كان ينمو به، لأن تعرفوا الزرع أحيانا لا يسقى في الأسبوع إلا مرة، الشجرة أحيانا أسبوع، إن زودت عن أسبوع يضرها النخل، وأحيانا يسقى كل يوم، فننظر باعتبار المدة التي تكون فيها أنفع. وتعرفون لما ينقل المطر على الناس، ففي أشهر معينة يقطعون عنها الماء تتحمل النخلة، وفي أشهر لا بد أن يسقوها وإلا ماتت. فهذه الأيام أو الأشهر التي يعرفها الزراع هي التي تكون فيها النفع أكثر. إذن العبرة بالنفع بالأكثر بالنفع من حيث النمو، ليس باعتبار المدة ولا باعتبار عدد الأيام. نعم. قال رحمه الله ومع الجهل العشر. قال ومع الجهل أيهما أكثر، فإنه حينئذ يكون العشر. لماذا قال ذلك؟ لأن طبعا مع الجهل بمقدار السقي كم هو، قال لأن الجهل يرجع الحكم على أصله، والأصل أنه سقيا بلا مؤنة. نعم. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم، هذا هو وقت وجوب الزكاة، أخر المصنف ذكره هنا مع أن المناسب أن يقدمه، فإن وقت وجوب الزكاة هو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة، كما قال الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. يوم الحصاد هو بدو الصلاح واشتداد الحب، وفيه يجوز البيع. وقد فصل العلماء في باب البيع هناك كيف يكون اشتداد الحب وبدو الصلاح. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدرة. نعم، تقدم معنا وقت الوجوب، وهذه مسألة أخرى وهي استقرار الوجوب. استقرار الوجوب إنما يكون إذا جعلت في البيدر، والبيدر يقول هذا مصطلح الشاميين، وأما المصريين فيسمونه الجرين. حنا عندنا البيدر قديما مثل الصفة، جصة التمر التي تجعل فيها مثلا، أو غير ذلك، هذه الأشياء زي المستودع الذي يجعل فيه يسمى وقت الوجوب. طيب، ما الذي ينبني عليه؟ أنهم يقولون إن وقت الوجوب هو الذي يتعلق به الذمة، وقت الوجوب كان في ملك من فيكون عليه. أما وقت الاستقرار فلو تلف بعد وقت الوجوب وقبل الاستقرار سقط وجوب الزكاة، أو سقطت الزكاة من الذمة، هذا هو الذي ترتب عليه. نعم. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. هذا نعم المبني عليه، أنه إذا تلفت قبل وقت استقرار الملك بغير تعد منه سقطت، كما أسقط الله عز وجل الجوائح في البيع. قال رحمه الله ويجب العشر على مستأجر الأرض. نعم، لأن مستأجر الأرض هو المنتفع بالعين، التي تنتج وهي الثمرة، ولأن الثمرة نتجت في ملكه. عندنا هنا مسألة متعلقة باستئجار الأرض. فقهاؤنا يقولون إنه لا يجوز استئجار الشجرة لأجل الثمرة، ويجوز استئجار الأرض للمنفعة ليس لأجل الثمرة. استأجرت الأرض لأجل الثمرة حرم. طبعا الثمرة يجوز عليها المشاركة بالمزارعة والمساقة، ويجوز بالضراب عقد المضاربة عليها، لكن لا يجوز عندهم استئجار الشجر. الذي يحدث الآن ما هو؟ أن بعض الناس يتحايل لجواز شراء الثمرة قبل بدو الصلاح، فيأتي للمزارع صاحب الأرض ويقول له سأستأجر منك هذه الأرض شهرين أو ثلاثة. والعلماء يقولون من يملك الثمرة وقت بدو الصلاح من كان مستأجرا، وذلك قال ويجب العشر على مستأجر الأرض ليس على المالك، لأن هو الذي وقت الوجوب كان في ملكه، فحينئذ يملك الثمرة ويبيعها، فيكون قد تحيل على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وهذه لا شك أنها من الحيل الباطلة في الشرع، وذلك ينظر للقصد. فمن استأجر الأرض للأرض عامة ليس لأجل الثمرة التي بدأ طلعها فإنه حينئذ يجوز، وإلا فلا. نعم. طبعا سيأتي إن شاء الله في باب الإجارة بالتفصيل هناك. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه 20. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن زكاة العسل، والمذهب أنه في العسل الزكاة، وقد وردت فيها أحاديث عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاءت أيضا عند أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. وهذه الأحاديث لا يسلم طريق منها من تكلم، حتى حديث عمر فهو دون عمر الحديث، ولذلك الإمام أحمد لما أخذ بالقول بزكاة العسل استدل فيه بقول عمر، ولم يستدل لا بحديث ابن عمر عند الترمذي ولا بحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن في كليهما مقالا قويا، والأقوى في ذلك استدلال أحمد بفعل الصحابة وقضاء عمر رضي الله عنه. يقول الشيخ وإذا أخذ من ملكه أو موات، ملكه أي يملكه هو، أو موات أي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص. بقيت عندنا صورة ثالثة وهي إذا أخذه من ملك غيره. نقول العسل إذا أخذه من ملك غيره حالتان، إما أن يكون مباحا أو غير مباح. فإن كان المناحل والنحل لصاحب الأرض فلا شك أنه ما يجوز له ذلك، وإن كانت منحلة جاءت وحدها مثل النحل الذي يأتي بين الجبال فإن هذا يعتبر لمالك الأرض من باب الاختصاص، فإن سبقه أحد إليه وأخذه جاز، فيجوز له أن يمنع الناس يجعل سورا، لكن لو سبقه أحد لهذا النحل جاز لأنه مباح كسائر أنواع المباحات. إذن فإن أخذه من ملكه أو من ملك غيره أو من موات أي أرض منفكة عن الملك والاختصاص، أخذ من العسل 160 رطلا عراقيا، هذه تعادل 10 أفرق، وقد جاء من قول عمر أنه إذا بلغ 10 أفرق ففيه الزكاة، والفرق الواحد يعادل 16 رطلا فيكون مجموع 160. وعلماء الحديث يفرقون بين الفرق والفرق، ويذكرون ذلك في حديث الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. نعم. قال ففيه العشر أي يجب عشر ما وجده من هذا المباح. قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. نعم. قال الشيخ والركاز ما وجد من دفن الجاهلية أي دفنه الجاهلية. طبعا قوله دفن لا يلزم أن يكون مدفونا تحت الأرض، فقد يكون تحت الأرض وقد يكون صاعدا عليها، فأحيانا قد يأتي السيل ويجرف التراب فيظهر هذا الركاز أو الدفن. وقول المصنف سواء ما وجد في دفن الجاهلية أطلق المصنف، وهذا يدلنا على أن الركاز يكون مملوكا لمن وجده، سواء وجده في ملكه أو وجده في ملك غيره أو وجده في أرض مباحة. بل العلماء يقولون لو أن رجلا استأجر آخر ليحفر بئرا فوجد الحافر ركازا ملكه الحافر، لأن الركاز حكم حكم المباحات، والمباحات كما تقدم معنا لا تملك إلا بالالتقاط والحيازة، فالذي التقطها هو الذي يملكها، هذا هو الركاز. طيب، قوله ما وجد من دفن الجاهلية أي الأثمان التي تكون عند أهل الجاهلية، ذهب أو فضة أو من هذه المشغولات التي توجد في كثير من يعني الحضارات السابقة. قال ففيه الخمس، لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، قال في قليله وكثيره، في قليله وكثيره أي ليس له نصاب مثل العسل ومثل الخارج من الأرض، وإنما هو مطلق لعموم الحديث المتقدم. قوله الخمس لم يقل فيه الزكاة، لأن الخمس هنا يصرف مصرف الفيء، يسلم إلى بيت مال المسلمين مباشرة، يعطى بيت مال المسلمين فيصرف في المصالح العامة ولا يصرف في مصرف الزكاة. وبناء على ذلك فلا يجزئ المرء أن يتصدق بالخمس، بل يجب عليه أن يصرفه لبيت مال المسلمين وهو الفيء. قال رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين. نعم، باب زكاة النقدين هذا من الأبواب المهمة، ولعل نأخذه كاملا أو بعضها اليوم ونقف. النقدان المراد بهما في الأصل الذهب والفضة، فالذهب والفضة هما النقدان، لأن الناس كانوا يتعاملون بالدنانير وهي من الذهب، والفضة وبالدراهم وهي الفضة، والفقهاء كانوا يعبرون بالنقدين فقط ولا يزيدون على هذا التعبير، لأن كما تقدم معنا أو سيأتي معنا إن شاء الله في باب الربا أنهم يرون على المشهور أن العلة إنما هي قاصرة على هذين، وأن معنى الثمانية عندهم علة قاصرة، نص على ذلك الموفق في الروضة، فقد ذكر أن علة الثمانية قاصرة، معنى أنها قاصرة يعني أنهم في زمانهم لا يتصورون شيئا يمكن أن يكون ثمنا تقدر به البضائع. أما بعد ذلك فقد وجدت أثمان كثيرة جدا، وقد استقر الآن عمل الناس وهو قول أكثر الناس على أن هذه الأوراق النقدية من الريالات والجنيهات وغيرها ملحقة أو مقومة بالذهب والفضة، فتكون من الأثمان. وأنا قلت قبل قليل أكثر الناس، لماذا؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن هذه الأوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة، وإنما هي عروض تجارة مطلقا، يعني أنها دائما عروض تجارة، فحينئذ تجب فيها الزكاة، لأن الشخص لا يشتري أو لا يحصل على هذه النقود إلا بقصد التجارة لكي يعاوض بها الأثمان، لكن على العموم الذي استقر عليه العمل أنها من الأثمان. نعم. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا. نعم، قوله يجب بالإجماع أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال إذا بلغ 20 مثقالا، المراد بالمثقال هو الدينار، الدينار هو المثقال، يعادل الآن 4 جرامات وربع، فإذا ضربت 20 في 4 وربع يكون المجموع 85 جرام، إذا نصاب الذهب 85 جراما. الدليل على أنه إذا بلغ 20 مثقالا تجب فيه الزكاة أنه قد جاء عند أهل السنة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب صدقة، ولا في أقل من 200 درهم من الفضة صدقة. نعم. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. قال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم من ربع العشر، طبعا الدليل على الفضة تقدم معنا في حديث عمرو بن شعيب وغيره، قال ربع العشر لأنه قد ثبت عند ابن ماجة وغيره من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر، ويعرف ربع العشر بأن يقسم على 40، القسمة على 40 هي ربع العشر، أو تقول 2.5%، نفس المعنى وطريقة الحساب مختلفة. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة وهي متعلقة بحساب النصاب، أن نصاب الذهب والفضة يضم بعضه إلى بعض، ومعنى ضم بعضه إلى بعض أي الضم بالأجزاء، ليس بالقيمة وإنما بالأجزاء، كيف يكون ذلك؟ لو أن امرأة كان يملك 10 مثاقيل من الذهب و100 دينار من الفضة، فقد ملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، إذا ضممناها بالأجزاء ولا نضم بالقيمة، لأن ربما نصف النصاب من الفضة أقل بكثير من نصف النصاب من الذهب، فلا ننظر للقيمة وإنما ننظر للأجزاء. إذن قول المصنف يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب باعتبار الأجزاء، وقد حكي الاتفاق عليه، لأنهما طبعا الذي حكى الاتفاق عليه ابن قدامة وأنه لا خلاف في المسألة في الضم. لماذا قلنا لأنه ضمان؟ قال لأنهما في حكم الجنس الواحد، كما سبق معنا في الصرف في أول الباب الزكاة أنهما في حكم الجنس الواحد. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. قال وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة ليس عروض القنية، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم. قال وتضم عروض العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، لأن عروض التجارة مقومة بالذهب والفضة في معرفة النصاب وفي إخراج، فلا يخرج زكاة العروض عروضا وإنما تخرج مالا، فحينئذ تقوم بها. قبل أن أختم هذا الدرس ربما نقف، طبعا الذي سيذكره المصنف بعدها هذه استطرادات أوردها المصنف في قضية ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز من الذهب والفضة، لكن قبل أن نقف هنا عندي هنا مسألة ثانية مهمتان أريد أن أنبه عليهما. المسألة الأولى متعلقة بالأوراق النقدية، هذه هل فيها زكاة أم لا؟ وقد أشرت لكم قبل قليل أن الذي استقر عليه عمل الناس والمجامع العلمية كلها على أنها ملحقة بالنقدين، وأن ما أشار له الفقهاء قديما من أنه لا زكاة، أن العلة فيها قاصرة ولا تتعدى إلى غيرها، فهذا باعتبار ما عرفوه هم، ولا يوجد نص يدل على أنها قاصرة على الذهب والفضة دون ما عداه، بل إن قواعدهم قد تدل على غير ذلك، فإنهم لما ذكروا ما الفرق بين الثمن والمثمن في باب السلم قالوا إن الثمن هو الذي تقوم به الأشياء، فدل على أن كل شيء تقوم به الأشياء يكون ثمنا، وهذا يدلنا على أنهم يرون أن الثمنية مطلقة لا غلبة. ما الفرق بين غلبة الثمنية ومطلقة الثمنية؟ سيأتينا بالتفصيل في باب الربا، أن غلبة الثمنية تكون علة قاصرة، وأما مطلق الثمنية فإنها تكون علة متعدية، فحيث وجد شيء يكون ثمنا تقوم به السلع فإنه يكون ثمنا، فيجوز في السلم ويجوز تقويم السلع به، وفي نفس الوقت أيضا يكون فيه زكاة النقدين ويكون داخلا في علة الربا، وهذا هو الأصل في قاعدتهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن بعض الناس يرى في كتب الفقهاء الحديث عن الفلوس، ويقول إن الفقهاء قد صرحوا في قول أكثرهم أن الفلوس لا زكاة فيها، وينصرف ذهنه للأوراق النقدية التي نتعامل بها، ويظن أن الفلوس التي يقصدون هي الأوراق النقدية التي نتعامل بها، لأن في عرفنا الآن أصبحت تسمى فلوسا، وهذا ليس كذلك، بل الفلوس عندهم شيء مختلف. الفلوس عندهم هي نحاس مسكوك يضرب على هيئة شبيهة بالدراهم والدنانير، وهذه الفلوس تكون من نحاس، والنحاس رخيص، ولكن يأتي الولاة فيجعلون لها قيمة خاصة ببعض البلدان دون بعض، فقد كان في بعض الأزمان وخاصة في وقت المماليك، ولذلك أغلب من تكلم من الفقهاء عن أن الفلوس لا تجري فيها العلة كلهم كان في وقت المماليك، كان في وقت المماليك كانت هناك حروب ولم يكن هناك يعني استعداء يعني أو حروب خارجية وإنما داخلية بينهم، فكان من أعظم الوسائل لتحصيل الأموال من الناس أن يأتي هذا الوالي من المماليك خاصة أو من قبله أو من بعده، ثم إذا ولي على بلدة، فكانوا يرون على بلدان صغيرة جدا أحيانا، يأتي لأهل البلد ويقول ممنوع أن تتعاملوا بالذهب والفضة، ومن يتعامل بالذهب والفضة فسأفعل به وأفعل. طيب ماذا نتعامل به؟ قال هذه سكة جديدة اشتروها مني، فلوس جديدة، فكل وال يجعل له فلوسا، فيأخذ أموال الناس من الذهب والفضة ثم يتعاملون بفلوسه، فلوسه هذه إذا ابتعدت مسافة معينة تصبح غير رائجة، فحينئذ أصبحت ثمنيتها خاصة بهذا البلد وبالقوة وليست في كل البلدان. الأمر الثاني أن هذا الوالي إذا ذهب جاء الذي بعده فألغى سكته أو سكته وأتى بسكة جديدة فتصبح فيها من الظلم. وذلك تكلم العلماء منهم الشيخ منصور لما تكلم قال وضرب الفلوس ظلم، ظلم للناس، لأنك تأخذ أموالهم في مقابل أشياء لا قيمة لها، ليس لها قيمة، رواجها سنيات ربما أشهر قليلة ثم تذهب، أو في بلدان دون بلدان أخرى. فلذلك يقول لا رواج لها وإن كانت رائجة في بلد دون بلد. فالثمنية في الفلوس كانت محصورة على زمان فقط معين أو محصورة على بلد معين، وإذاك نهوا عنها وشددوا أشد التشديد. فالمقصود من هذا أن الفلوس يتكلم عنها أمر يختلف عن فلوسنا، وذلك يجب على طالب العلم دائما إذا وجد مسائل عند الفقهاء قديما أول شيء يجب عليه أن يعرف كيف تستخدم وكيف حالها في الاستخدام، هذا واحد. الأمر الثاني يجب عليه كذلك أن ينتبه للقاعدة قبل أن يقيس الصورة على الصورة، وذلك اتفق الفقهاء على أن تخريج الفرع على الأصل أقوى بكثير من تخريج الفرع على الفرع. فلا تقول هذه مثل هذه، لا، قل هذه تشبه هذه لأجل المعنى المشترك بينهما. وذلك الفرع على الفرع، الحاق الفرع على الفرع، وخاصة الفروع المنصوصة عند الفقهاء ليست الفروع التي نص الشارع عليها، هذه من أضعف صور التخريج وإثبات الحكم. إلى هنا يكون انتهينا مما يتعلق بزكاة النقدين. في الأسبوع القادم نبدأ بتتمة زكاة النقدين فيما يتعلق ما الذي يحل وما الذي يحرم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نختم كتاب الزكاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا أخونا يقول ذكر القاضي عياض مسألة نية النية فما معنى؟ نقل بعض المالكية في كتاب في البدع، لا أتذكر اسمه الآن، لما تكلموا عن النية نقلوا عن القاضي عياض أنه قال ومن البدع نية النية. معنى نية النية أن المرء يعزم في نفسه أن ينوي، يعزم في نفسه أن ينوي بأن يقف ويحدث نفسه أنني سأنوي الصلاة أو أني سأفعل كذا، هذا يسمى نية النية. ثم يدي نية النية ما يسمى بالتلفظ بالنية، هذه تكلمنا عنها في الصلاة وأن الصحيح أنها غير مشروعة، ومن الصعب أن نقول إنها بدعة تلفظ لكنها غير مشروعة. النوع الثالث الجهر بالنية، هذه بدعة ما في شك، لا شك أن الجهر بالنية بدعة. نعم، بعض أهل العلم قال نية النية بدعة كما ذكر معنا مر معنا عن القاضي عياض، فمن باب أولى أن المالكية يرون أن التلفظ بالنية بدعة، وهذا الذي مشى عليه مالكية وشيخ الإسلام وغيره. يقول أخونا إذا كان المكيل ينقلب إلى موزون هل يكون فيه الزكاة؟ قلت قبل قليل أن العبرة بالكيل بأصل جنسه، وعرفت أنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا فهو مكيل أو يقاس عليه، أو باعتبار عرفنا الآن شيء لو أنه شيء جديد بأن يكون ثمرة جديدة لا يمكن إلحاقها بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فننظر لعرفنا الآن، وإلا فلا. طيب، بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا ينبني عليه أحكام، أو تغيير الكيل ينبني عليه أحكام. أولا عندنا في باب الزكاة هنا نقول لا ينبني عليه في باب الزكاة إلا في معرفة النصاب، وقد أعمل الفقهاء نقل المكيل للوزن. كيف؟ لما جاءوا للمكيل قالوا إنه 5 أوسق ثم قدروها بالأرطال، قالوا وزنا أو كيلا كما ذكرت لكم قبل قليل، قالوا فنقل للوزن ليضبط، فيجوز التقدير بالوزن بناء على ما سبق التقدير بالأرطال، هذا واحد. الصورة الثانية في باب البيع قالوا يجوز بيع المكيل موزونا والموزون مكيلا إذا كان بغير جنسه، انتهينا. أما بيعه بجنسه فإنه لا يجوز، وذلك عندهم في باب الربا لا يجوز، لأن تعرفون على العلة عندنا المشهور أن العلة في الذهب والفضة الوزن والثاني المكيل، وذلك أنا أمشي على المشهور الآن ولا أنظر لاختلاف العلة. فعندهم في باب الربا أنه لا يجوز بيع المكيل بجنسه مكيلا ولا الموزون بجنسه موزونا. لماذا؟ لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا، لماذا؟ قالوا لأن الموزون إذا بيع كيلا والعكس، فمعناه أننا لم نعلم بالتماثل، وعدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيكون ربا. هذه قولهم. الصورة الثالثة، المسألة الثالثة، قالوا في باب السلم هل يجوز بيع المسلم فيه وهو العين التي في الذمة كيلا ووزنا أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز، لأن العلم بالمقدار لا بد أن يكون باعتبار المقياس الشرعي، والرواية الثانية وهي التي عليها عمل المسلمين الآن واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز. الآن الناس يبيعون السلم في التمر وزنا فيجوز. يقول أخونا هل صحيح أن مذهب أحمد هو أصعب المذاهب؟ أنا أسمع العكس، هو أسهل المذاهب، أسهل المذاهب في الفقه، لأن الكتب فيه قليلة، والفروع المولدة أحمد وأصحابه من أشد المذاهب في عدم التفريع. أرأيت أرأيت يرى التشديد في ذلك، يرون التشديد في أرأيت أرأيت، فهو أقل المذاهب مسائل فقهية، وهو أقل المسائل المذاهب في قضية التفريعات والتشقيقات، لكنهم يعتنون بالأصول، والأصول في ذلك كما ذكر الطوفي في شرح الروضة أن الأصول تقبل اجتهاد. فمذهب أحمد مذهب اجتهاد، يقول الطوفي، يقول هو المذهب الوحيد من المذهب الأربع اجتهاد، وذلك المذهب الثلاثة يقول لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص. مذهب أحمد هو الوحيد من المذهب الثلاثة مذهب اجتهاد، في ذلك يعني كما قال الطوفي، والطوفي من المنطلقين في اجتهاداته في كل باب، يعني ليس في باب دون باب، هذا المذهب أصوله وفروعه حتى تعين المنتسب له في النظر في الأدلة كثيرا، له أسهل مذهب، حتى ألفاظه هو أسهل مذهب في الألفاظ لا شك في ذلك، حتى في الأحكام هو الأسهل. فأسهل مذاهب الأربعة في المعاملات بإجماع الكل بلا خلاف أن أسهل الأربعة في المعاملات هو مذهب الحنبلي. أما في الجنايات فأشد المذاهب مالك، وأسهلها أبو حنيفة، ولذلك يقولون إن مذهب أبي حنيفة مذهب ملك، ومذهب مالك مذهب سلطان، السلطان دائما يضرب بعصا، ومذهب أحمد وسط بينهما، هو مذهب الشافعي متقاربان في الجنايات والعبادات. يعني أحمد وأصول الحنابلة أن وأهل الأثر يرون العبادة مهمة، يجب أن الفقيه يكون ذا عبادة، وذلك يجيبون صلاة الجمعة الجماعة، وإن عندهم قيود كثيرة في الإجاب فالعبادات عندهم أشد، لأن الأصل أن الفقيه يجب أن يكون يعني ذا عبادة. وذلك تجد يعني اشتهر بين الحنابلة كثرة الزهاد أكثر من غيرهم، من غير قصور في غيرهم، لكن بالنسبة والتناسبهم أكثر كما قال ابن عقيل. طيب هذا أخونا حاول نغيب، بغى شيء في الزكاة أحسن إن أذنتم. طيب خلنا نبدأ بالزكاة ثم ننتقل لغيرها من الأسئلة. يقول أشكل علي كون المثقال هو الدينار مع قول صاحب الروض والعشرون مثقالا 25 دينارا أو 7 دينار و9. طبعا هذا يختلف، يقصد أن ربما يقصد بدينار مختلف، لعلي أراجع المسألة أكثر، لعله يعني يختلف، لأن الدنانير هم يقول أصلا الدراهم هي التي تختلف والدنانير لا تختلف، لعلي أراجع المسألة وأرد لك. لكن الفقهاء يقولون المثقال هو الدينار. يقول ما رأيك في كل كتاب يكون مراجع من أول كتاب وتخصيص يوم كامل وإقامة اختبار؟ أنا ما عندي مانع أن يقام اختبار، لكن الإخوان قديما معنا في الدرس السابق ما استحملوا، لذلك ما مشينا في اختبار، كان هناك اختبارات، فإن كان فيكم شدة ما عندي مانع. يقول قلت فيما يجتنيه من المباح كالفقع. نعم الفقع طبعا هو أصلا أصله لا زكاة فيه، لأنه مما أصله في الجذر، جذره تحت مأكله تحت الأرض، والقاعدة عندهم أن ما مأكله تحت الأرض لا يعني زكاة فيه. قال هل يدخل ما يسمى العرجون أو ما يشبه البصل في البرية؟ لا، هذا أيضا نفسه مأكله تحت الأرض ويكون فيه، وهو من المباحات، وكل المباحات لا زكاة فيها. يقول قول الماتن ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، ظاهر كلامه أن المستحب غير ذلك. نعم عند الفقهاء يقول الأولى الصلاة في المصلى، كذا يقول الأولى، ولكن يجوز في المسجد. يقول مثل صاحب الروض عند قول الماتن ولو لم يكن قوتا بالقثاء والخيار، فهل يكال هذان ويدخران؟ لا، المذهب أن القثاء والخيار لا زكاة فيهما كما في الكشاف، ولعلي براجع الروضة، ما قرأت الروضة اليوم ضيق الوقت. يقول: الرطب الذي لا يتمر هل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة. وأما العنب فلا زكاة فيه. يقول: ما معنى قول ابن قايد ويدخر للحاجة؟ يعني ليس كل ادخار لثمرة يوجب زكاتها، بل لابد أن يكون ادخار للحاجة. يقول: هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يستحب الجلوس بعد العصر إلى الغروب كما بعد الفجر إلى الشروق؟ لا أعلم، لكن لا شك أن أفضل أوقات اليوم على إطلاق الخمسة هو العصر، كما قال ربنا جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فهي أفضل الصلوات الخمس صلاة العصر، وأفضل الصلوات أفضل الأوقات الخمس هي العصر، وقد أقسم الله به فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما أو سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأيمان أن اليمين تعظم بالمكان عند المنبر وبالزمان من بعد العصر، تحبسونه من بعد الصلاة، أظن قال ابن عباس من بعد صلاة العصر، وباللفظ. فجعل القسم أو اليمين بعد العصر لفضل هذا الوقت وأنه أفضل أوقات. لكن عندنا قاعدة أنه لا تلازم بين فضل الزمان ومطلق العمل إلا أن يرد النص. ورد النص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فعشر ذي الحجة مطلق العمل فيها محبوب لله جل وعلا. لكن نقول: أفضل أيام الأسبوع على إطلاق الجمعة، وأفضل أيام السنة على إطلاق يوم الأضحى كما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن لقيط، ومع ذلك يحرم صوم يوم الأضحى أو نهي عن صومهما وكره إفرادهما بالقيام، فلا تلازم. طيب العصر لما قلنا هو أفضل أعمال، ما هو أفضل أعمال فيه؟ صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات الخمس. الأمر الثاني ذكر الله جل وعلا. العصر هذا وقت ذكر، وذلك الذكر يكون في طرفي النهار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكره في آخر النهار وفي أوله، آخر النهار قبل الغروب. ولذا كان العمل في هذا الوقت وهو وقت بيع وشراء وصخب في الأسواق العمل فيه مضاعف. في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة العبادة في الهرج. فالهرج حال انشغال الناس، والعصر هو كذلك. أما الصحابة والله لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أجاب. طيب الدين إذا كان على معسر إذا زكاه بعد قبضه عما مضى من السنين فإن الزكاة ستفني المال حينئذ. لا، لن تفني. على المذهب أنهم يقول لن تفني، ففي كل سنة ينقص جزءا عن السنوات الماضية. نعم إذا طالت جدا قد يبقى منه جزء، يعني كل سنة ينقص 2.5 من السنة قبلها وهكذا. الفناء الكلي لن تفنى، لكن قد يذهب جزء كبير منها. ولذلك فإن الرواية الثانية مذهب أحمد والتي عليها الفتوى أنه اشترط أن يكون الملك مستقرا استقرارا تاما، وبناء عليه فإن الدين الذي لك على غيرك في ثلاثة أحوال تسقط زكاته: إذا كان الدين على معسر أو جاحد ولا بينة، أو على مماطل. ففي الصور الثلاث هذه تسقط الزكاة. هذا المفتى به، وهذا أيضا اختيار الشيخ عليه رحمة الله، والمسألة فيها خلاف. وقلت لكم أن مذهب أحمد يحتاط احتياط شديد جدا جدا جدا أكثر من غيرهم، وخاصة الزكاة هي الأصل. مؤخر الصداق هل يستحق بموت أو بفراق؟ شوف الفقهاء يقول إذا كان هناك عرف فيرجع للعرف. في بعض البلدان إذا قال مقدم الصداق ومؤخر الصداق فيقصدون بالمقدم عند العقد والمؤخر عند الدخول، هذا جرى عرف الناس في بعض البلدان، ليس في كل البلدان، هذا عرفهم. الحالة الثانية إذا كان هناك نص مؤخر إلى شهر كذا إلى سنة كذا فعند وجود الشرط أو جابة ولد. الحالة الثالثة إذا أطلقوا قالوا مؤخر ولا يوجد عرف يقيده ولا شرط فعند الفرقة، الفرقة بالطلاق من جهته أو بالفسخ من جهتها كالخلع أو بموت أحدهما، فإن مات هو أخرج من ماله مؤخر صداقة فيكون دينا في ذمته قبل القسمة وقبل الثلث، وإن ماتت هي قبله فيعطي ورثتها الدين. قال وإن كان يصل 40 سنة. نعم حتى وصل 40 سنة المذهب أنه تزكيه إذا قبضته بعد 40 سنة. لو ماتت هي فجاء لورثتها فيجب على ورثتها أن يزكونه. طيب الزوج كل سنة يخصم على المذهب، أتكلم لك، الزوج يخصم كل سنة مؤخر الصداق من الوعاء الزكوي الذي عليه بشرط أن يكون قد استقر بالدخول. طبعا سيعطيكم الرواية الثانية مذهب الذي عليه الفتوى، أن الدين الذي عليك، قلنا المشهور مذهب ما هو، كل دين عليك حال أو مؤجل يخصم من الوعاء الزكوي، تذكرون قبل الصلاة. المفتى به أنه لا يخصم من الزكاة إلا الدين الحال فقط، الدين الحال فقط دون الدين المؤجل، الدين المؤجل لا يؤخر. يقول لو دفنت امرأة مع الرجل في قبر واحد هل يجب نبشه؟ المذهب يحرم دفن اثنين في قبر واحد إلا لحاجة، فلو وجد الحاجة، يعني هم جاء في أثر النهي عن اختلاط، لكن هل يجب نبشه؟ ما وقفت على نص أنهم قالوا. قال السقط إذا استهل صارخا ثم مات هل يعق عنه؟ ظاهر السنة لا، وهو مفهوم كلام القيم في تحفة المودود، لم ينصوا عليه، لكن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته. قال أحمد معنى مرهون أي مرهونة سلامته، وقد فات المحل فحينئذ لا يعق عنه. يقول ما الفرق بين وجوب الزكاة وبين استقرار الوجوب؟ الوجوب واستقرار الوجوب خاص بزكاة الحبوب والثمار فقط دون ما عداه، فالوجوب يكون ببدو الصلاح واشتداد الحب، واستقرار الوجوب يكون بجعله في البيدر أو في الجرين أو في المستودع. يقول نعم هذا مسألة في الربا سيأتي إن شاء الله في محلها. إذا عثر شخص على شيء من دفن الجاهلية لكن الدولة لا تهتم بذلك، فماذا يصنع واجده بالخمس؟ فهل يتصدق به على الفقراء؟ بالنسبة لدفن الجاهلية، بعض المعاصرين يقولون إنه يمكن أن يدخل في مبدأ تقييد الإباحة، وأنتم تعلمون أو مر معكم أن بعض من أهل العلم نص على أن لولي الأمر تقييد المباحات، وبنى عليه القرافي وابن القيم أنه يجوز لولي الأمر أن يمنع من التملك الموات بإحيائه، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا تدخله السياسة. وبناء على ذلك صدر الفتوى عند المشايخ عندنا عام 1386 أن من أحيا أرضا لا يملكها بعد 86 وعليه القضاء عندنا، ومن أحياها قبل 86 يعني قبل صدور القرار فإنه يملكها. بعض المعاصرين يقولون ومن المباحات، طبعا تقييد المباحات لها أصل، عثمان رضي الله عنه لما حمى النقيع، المدينة تعرفونها حرار ما فيها يعني مكان للرعي، فأقرب مكان للرعي جيد كان النقيع، فحماه عثمان رضي الله عنه ومنع أهل المدينة من الرعي فيه لأجل إبل الصدقة، قالوا حطينا إبل الصدقة بعيد وجانا صاحب حاجة مشكلة، وصاحب الحلال الكثير ينقله بعيد يبعده يا خارج المدينة، وأما إبل الصدقة فنحن في حاجة لها. فقد ثبت أن الصحابة كعمر وعثمان حموا حمى، وهذا من تقييد المباحات وغيرها. بعض المعاصرين يقولون ما تكلم المتقدمون عن الركاز، لكن بعض المعاصرون قالوا قد يقال إن الركاز من تقييد المباح، فلو جاء ولي الأمر وقال من وجد ركازا يجب عليه أن يسلمه للمتحف الوطني كما عندنا هنا، يجب أن يسلمه المتحف، فحينئذ قد يقال بوجوب ذلك. أما إذا كان زي ما ذكر أخونا أن الدولة لا تهتم بدفن الجاهلية فعليه أن يسلمه الفقراء، لأن القاعدة قالوا إذا فقد مصرف الفيء فيسلم الفقراء، هذه قاعدة ينص عليها في الكشاف في لحظة يكون محلها، لأن قال إذا لحظة هي مذكورة في غير مظنتها، لعلي إن شاء الله أذكر لكم الدرس القادم، ذكر في غير مظنتها أنه إذا يعني فقد المصرف يرجع إلى الأعلى، وهو أظن ذكرها في الوقف ربما نسيت والله. قال زكاة المال تقدر بالنصاب من الذهب والفضة، كم مقدار زكاة المال بالريال السعودي؟ هذا نسيت ناوي أتحدث عنها ونسيتها، هي اللي كنت ناوي أختم بها الحديث، وهو أننا نقول أو نجعلها إن شاء الله الدرس القادم، أول درس القادم أتكلم عنها، أول درس القادم هي المفروض أنها معي اليوم أتكلم عنها لكن نسيت. هل صح أن الميت تعرض عليه الأديان عند الموت؟ لا أعلم. القول بأن وضع الحديد على بطن الميت لا يمنع الانتفاخ، هل لهذا وجه؟ لا أعلم، فعلها ابن عباس لأجل الانتفاخ، هل هو طبيا؟ لا أدري. هم يقول ذاك بعض الفقهاء يقوم ويضع مرآة كي تكون صقيلة، لا أعلم، ربما. ما هي صورة النعي المنهي عنه؟ النعي يقولون جاء عن الفضيل بن عياض ذكر ذلك ابن حجر فتح الباري لم أكن واهما أنه قال كنا نعد النعي من النياحة، غير حديث جرير لأنه قال النعي من قال النعي من النياحة. من المراد بالنعي؟ المراد بالنعي قالوا النعي المباح حينما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في الصحيحين، نعى النبي النجاشي، والفضيل قال كانوا يعدون النعي من النياحة. قالوا النعي هو الإخبار من غير رفع صوت، وبناء عليه فلو كان رفع الصوت جدا إخبار للناس بهذه الطريقة فهذا نعي، لكن رفع الصوت المعتاد ميكروفون وهكذا ليس صراخا في كل مكان. الأمر الثاني أن لا يكون فيه ذكر محاسن، مجرد إخبار، فذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة هذا نعي مذموم، ينتظر الرجل حتى يموت ثم بعد ذلك يعني يحمل عليه. يقول لماذا كراهة القعود على القبر مع أن ظاهر النهي التحريم؟ قالوا لأن ما جاور الشيء أخذ حكمه، وقد جاء أنه يجوز الجلوس على الأرض فكذلك تأخذ حكمه، هذا الذي ظهر لي. ما جواب على زيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن؟ المذهب يرون أنه مكروه وقد خالفت المكروه، والمباح قلنا أن له معنيين، معنى قسيم للأحكام الخمسة ومعنى قسيم لثلاثة أحكام الوجوب والتحريم والإباحة، فتدخل الكراهة والندب في الإباحة. فعائشة رضي الله عنها خالفت المكروه، يعني لا إثم عليها وإنما فوتت أجرا، هذا على المذهب. وعلى القول الثاني الذي عليه الفتوى أن عائشة رضي الله عنها يعني اجتهاد منها رضي الله عنها خالفها فيه غيره. أخونا يقول الصيف سيكون الليل قصيرا، فلو جعل الدرس آخر ساعة وربع من العصر مع المغرب كاملا، وخاصة أنهم يخرجون من صلاة العشاء في الصيف قرابة التاسعة. أنا أؤيد ذلك والأمر لكم، لكن الإخوان لو كان موجود عبد القادر إن كان الإخوان موافقون على ذلك يعني تكتبون في الورقة تجيكم الأسبوع الجاي موافق ولا لا، علشان نظر العبرة بقول الأغلب، ولا هو الأحسن العصر بكثير وخاصة العشاء. إن شاء الله الأسبوع القادم نتفق. يقول كما هو معلوم أن المذهب تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفريضة، ولكن هل النافلة مثل الفريضة أم تختلف؟ ظاهر كلامهم أنهم يقولون ذلك، لأنهم يقولون والأولى أطول من الثانية مطلقا يعني في كل، سواء في باب الكسوف أو في الفريضة أو في مطلق النوافل، هذا هو ظاهر كلامهم، والسنة تدل على ذلك كما في حديث ابن مسعود وحذيفة لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا منها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.